فقالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي في مثل هذا الموعد من كل خميس إن شاء الله رب العالمين وعباد الرحمن. والحلقة الماضية وضعنا بعض القواعد العامة لدخول بستان يسكن فيه، أو الدخول إلى مدينة عباد الرحمن، أو البستان الذي يسكن فيه عباد الرحمن. وأردنا أن نكون يعني شجرة مثمرة وريحانة، أو يعني زهرة فواحة ضمن هذه الباقة أو الطاقة من الورود التي يزين بها هذا البستان. وتساءلنا في آخر الحلقة السابقة عن لو مكث أو أمامنا خمسة، وسألنا كل واحد سؤال لماذا تصلي، فكانت الإجابات، سوف نحصل على إجابات مختلفة، هي جزء من الإجابة العامة ولكن ليست هي ما يقصد بها الصلاة، وأن الصلاة لها مناظير أخرى غير المنظور الضيق الذي يراه بعضهم، أنه من باب إسقاط الفريضة، وأنه مجرد أنه فريضة، وقد بهذا فرغ محتوى العبادة لله عز وجل من الحكمة الجليلة التي أرادها رب العباد عز وجل. ومنهم من يقول حتى أنجو من النار، وشيء طيب طبعا، ولكن هذه أجزاء صغيرة من المقصد الأسنى لهذه العبادة العظيمة وهي عماد الدين. طيب، اليوم نكمل في هذا الخط، ونحن نريد أن نتلمس المفاتيح نحو أن نصطف بالجوار عباد الرحمن. أولا، الصلاة في اللغة هي الدعاء بالخير، ده تعريف اللغوي. الصلاة في اللغة يعني الدعاء بالخير، ليس أي دعاء، مش أدعى لواحد، مش أدعي فلان رؤي يجيه ويحل فيه لا لا، وإنما الدعاء بالخير هو هذا المعنى الأساسي اللغوي عند العرب. إذن الصلاة عبارة عن يعني يضعني في المنطقة البيضاء والضوء الأبيض المبهر الذي يسير بي نحو وأن لربك المنتهى. إذن الصلاة هي الدعاء بالخير، مش الدعاء عامة، لا، الدعاء بالخير. إذن الصلاة هي طريق الخير الذي لا يعرف المسلم سواه، فالصلاة تأخذني إلى الطريق الصحيح. طيب، الصلاة سبحان الله كأن يعني مسألة احتراق داخلي عندما يقول لي الإمام استووا، أو سووا، استووا من الاستواء، والاستواء الاعتدال، نعم، أو التمكن، هذا أمر آخر، أو في نقول بالعامية الطعام استوى، يعني قامت النار بإنضاجه فاستوى. فكان الإنسان داخل الصلاة، داخل أتون الصلاة الجميل، يحترق داخليا ليحرق، يعني الموتور عندما يعمل عملية الإحراق يتحرك، احتراق إيجابي وليس احتراق من باب الحريق، لا، احتراق هو يحرق السلبيات التي عنده، لأنه يقول الله أكبر، فيستشعر أنه لا أكبر من الله، فيطمئن أن رب العباد هو الكبير المتعال الذي يتولى أمره. فالصلاة بتنقله إلى هذا. إذن هي الصلاة يعني سبحان الله عبارة عن حرق أو احتراق المراحل حتى يستوي باتجاه الاستواء، حتى يصل الإنسان إلى النقطة التي يجب أن يكون فيها. طيب، بهذا الاحتراق الداخلي الجميل يعني تتغير الذات، الذات تتغير، لأن الصلاة الإنسان بعد الصلاة غير الإنسان المسلم قبل الصلاة، فكأن عملية الاحتراق دي أو التغيير ده عملية مخاض عسير، ولادة عسيرة يستخرج الإنسان فيها نفسه من بوتقة الإهاب الترابي ليرتفع ويرتقي إلى أن يصير داخل عنوان سموانة النفس. وسموانة النفس أي تكون نفس السماوية. فالإنسان إيه؟ يسمو. قال شاعرنا: دعوت الله أن تعلو وتسمو علو النجم في كبد السماء، فلما أن علوت بعدت عني، فكان إذن على نفسي دعائي. يعني أفضل أظل أدعو الابن: يا ولدي ربنا يوفقك يا رب. الولد ما شاء الله يتفوق وما شاء الله، وبعدين هب يسافر ويسيبني ويتركني، وبعدين يتزوج وعلو هذا جاء، فكان إذن على ربنا يبارك في أولادنا إن شاء الله رب العالمين. طيب، إذا الإنسان في الصلاة يخرج من أسره ومن هواه، أو من داخل أسر الهوى إلى مرحلة التحكم في الذات، أن يلقى رب العباد عز وجل. طيب، الصلاة عند العرب من معانيها اللغوية العجيبة المنطقة أو ما يحيط بعظم العصعص. العصعص هو آخر فقرة في العمود الفقري، آخر وقت. تمام؟ فالصلاة عند العرب هذه المنطقة، ومن هذا العصعص يمتد الفقرات، تمتد إلى أن تصل إلى الدماغ. الله، إذن الصلاة دي قصة أخرى. فإذا كان العمود الفقري أو العمود الفقري، سواء هو هكذا أو إذا كان العمود الفقري هو الذي يحفظ توازن الإنسان، وفيه الحبل الشوكي وهذه الأعصاب والأورية والأشياء الخطيرة دي سبحان الله التي تحفظ توازن الإنسان، وأي خلل فيه لا يستطيع الإنسان أن يقف. فكأن الصلاة بمعناها العام هي عبارة عن يعني استنبات العمود، ليس الفقري، لا، العمود التعبدي، عماد الدين، العمود الفكري، العمود اليقيني، العمود التوكلي، العمود اللي هو على أساسه تقوم حياة الإنسان. فيا ويل من لا يصلي، مصيبة. ويا ويل من يصلي ويسهو، أو ويل من يصلي وإيه ولا يطبق أو لا تظهر عليه ثمرات الصلاة. يبقى إذا منطقة أو المنطقة المحيطة بالعصعص يعني سبحان الله يعني بهذا الإنسان يعني تصبح الصلاة عمود، يعني عمودا نفسيا لا عظميا بهذا المنطق. يعني نستطيع أن إيه أن نستنبط. أنا طبعا في قناة الشارقة بالذات، المريدين لي في قناة الشارقة، المشاهدين لي في قناة الشارقة والمشاهدات طراز خاص، ولذلك دائما لابد أن أرتفع إلى مستواهم حتى أحدثهم بهذه الحديث التي ترتقي إلى عقولهم، لأن عقولهم بفضل أكبر مني ونفوسهم مقبلة على هذه البرامج بما أعرف من تواصل معهم. إذن تصير الصلاة بالمعنى الثاني عند العرب قضية المنطقة المحيطة بالعصعص، يبقى إذن أصبحت العمود النفسي للإنسان. طيب، صلي اللحم يعني إيه؟ يعني إنضاجه، تسوية وإنضاجه سبحان الله. فكأن الصلاة تنضج نفس العبد فتحرق فيها الأشياء، زي بالضبط الزوجة والطباخ والطباخة يغلوا اللحم، فيخرج على اللحم نوع من ريم او كده سبحان الله، تجلوه او تقشطه الطباخة او الطباخ هكذا، لانه لا فائدة فيه، ويظل اللحم المستوي الطيب هو الذي بقي في الاناء سبحان الله. فصلي اللحم سبحان الله هو ايه؟ انضاج وتسويته. يا الله. طيب، فيه نبات في جزيرة العرب ينبت، كانت العرب ايه بيسموه الصليان. الصليان هذا عبارة عن نبات له سنام زي سنام الجمل هكذا نبات. الانسان العربي عشان يقتلع الصليان هو ثابت في الارض لابد ان ينحني بحركة مثل الركوع فيقتلعها من جذرها، والابل لانها مرتفعة فتقتلعها من جذورها سبحان الله. وكانت العرب تقول ايه؟ يقول جذها جذ البعير الصليانة. والله هذا عربي احسن تظن ان الشيخ قلب ارد ولا شيء، لا يعني هذه لغة عربية. العرب كانت تقول جذ البعير، يعني البعير اقتلع الايه؟ الصليانة، يعني ايه؟ اقتلعها من جذورها. فكأن الصلاة عندما ادخل فيها ايضا تقتلع الشر من جذوره

وما قيمة الوقت؟ قيمة الوقت الذي يعني إن الكتاب الوحيد، الكتاب الوحيد، كل الكتب مؤجلة ما عدا الصلاة وكتابها موقوت. إن الصلاة كانت على المؤمنين إيه؟ كتابا موقوتا. موقوت يعني إيه؟ له وقت محدد ينفع. قال أبو بكر: الصلاة في أول الوقت رضوان، وفي أوسطه للرحمة، وفي آخره مغفرة. فلذلك إيه؟ يعني الصحابة والصالحين أول شيء العجلة في إيه؟ على الصلاة إذا جاء وقتها. أول ما يجي وقت الصلاة فورا سبحان الله العظيم. طيب تعال إلى إقامة الصلاة. رب العباد سبحانه وتعالى أنت تقيم الصلاة يعني أنت تقيم الخير. ليه؟ لأن أنت تتحول في الصلاة إلى ملك. فالملك لا يأكل ولا يشرب ولا يفطر عن العبادة ولا يذكر أحدا غير الله، ودائما عابد لرب العباد عز وجل. ففي الصلاة أنت تأخذ هذه الإيه؟ الصفات. لا تأكل، ما ينفعش تأكل أنت تصلي، ولا تشرب، ولا تلتفت بعيدا عن القبلة، وتخشع وتحاول أن تعقل ما تقول. وليس لابن آدم من صلاته إلا ما عقل إلا ومع أو ما وعى منها. إذا أنت أمام منظومة تعبدية، فأنت عندما تقيم الصلاة يعني أنت تقيم الخير أنت بهذا المنطق. وبعدين العجيب أنك لما تأتي إلى الصلاة أنت عامل منطقة في البيت تصلي فيها، ليك مكان محدود، طلع سجادتك او تقف في مكان محدد، او في بيوت ربنا سبحانه وتعالى اكرمها وجعلت في بيوتها جزءا يسمى المسجد داخل البيت ولو صغير يعني ولو قليل. ودي للاسف لا ادري هل اولادنا بتوع المعمار الهندسي او الهندسة المعمارية يدرسونها ام لا، لانه يهم جدا غرفة الاستقبال، غرفة الضيوف، الصالون، المجلس، المقعد، مش عارف الاستقبال، غرفة المائدة، غرفة الطعام يعني، غرفة النوم، وغرفة كذا، غرفة، فيش غرفة الصلاة. ليه؟ لان دي اخر حاجة انا افكر فيها. يعني لم اجد بيتا يقول دي غرفة، يعني ايه غرفة الصلاة؟ احنا نصلي في المسجد نعم، لكن في غرفة يتهجد ويتعبد فيها من يريد ان يصلي او ينعزل او يقرأ القرآن. اذا كان البيت فيه سعة يعني ان شاء الله وربنا يوسع لنا ولكم. يعني انا ارى ان ابنائنا من الهندسة المعمارية الاسلامية تدوا يضعوا قواعد جديدة لنظام او لقاعدة ان يصير بيت المسلم مختلف. بيت المسلم ده لوضع اخر سبحان الله. انت تذهب الى مكان الصلاة فتلزم مكانا معينا ليدل على الثبات. فانت تثبت على المبدأ، تصبر على الطاعة، وبعدين تستمر في الطاعة، ولما تستمر في الطاعة تدوم عليها، تدوم. الذين هم على صلاتهم ايه؟ دائمون، مستمر، ما انقطعت. فاذا انت يعطيك هذا الايه؟ يعطيك هذا المعنى. وانت لما تروح تصلي اطهر الاماكن بيوت الله، لان مفيش حد يروح عليك منه، خلاص؟ افضل البقاع المساجد واسواقها الاسواق. طيب انت تنتقل من المكان اللي كنت بتعمل فيه معاصي الدنيا الى مكان افضل عشان تصلي. فانت الصلاة تعطيك هذا الايه؟ هذا الانتقال الطيب، ترتفع، ترتقي، تروح من مكان فيه لغو الى مكان فيه ذكر، من مكان فيه غفلة الى مكان فيه حضور، من مكان فيه معاصي وتعدي على الحدود الى مكان ايه؟ فيه استقامة وتعبد، خلاص تصير ملائكة النزعة. فهنا تبقى ايه؟ دي تعطيك هذا الايه؟ هذا الامر. فانت تقيم الصلاة، تقيم الخير، وبعدين تلزم هذا المكان. طيب كمان يعني سبحان الله كلمة صلاة، صلاة دي يعني مادة الصاد واللام والياء في اللغة العربية يعني ايه؟ يعني استمر، استمر. يعني سبحان الله يقول ربنا سبحانه وتعالى: جهنم يصلونها وبئس القرار. يصلونها يعني يستمروا فيها والعياذ بالله. ان الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين، يعني تستمر عليه، يفضل يدخل في الايه؟ خذوه فغلوه ثم الجحيم ايه؟ صلوا، اي خلوه فيه، حطوه فيه، ضعوه فيه، وايه؟ ويحترق. فمن الصلاه التي ايه؟ كان العرب ياتي بحجر ويحك في حجر اخر سبحان الله. فقلنا ان صلى او صلى يعني احترق. فالانسان سبحان الله يعني خلي بالك، احيانا هناك احتراق ايجابي واحتراق سلبي. احتراق سلبي، انه والعياذ بالله شبت الحريق في مبنى، في انسان، والعياذ بالله نسال الله السلام. هذا ايه؟ احتراق كارثي سبحان الله. لكن في احتراق ايجابي، احتراق ايجابي اللي هو ايه؟ اللي هو ان لما وضعوا في القصه الرمزيه، لما وضعوا الزيت، زيت الزيتون مع الماء في كاس، فبقضيه الكثافه ارتفع زيت الزيتون فوق الماء. فهذه قصه رمزيه يعني. قال الماء مغيظا: يا زيت الزيتون، انا الذي سقيت شجرتك، انا الذي سقيت شجرتك، الام بتاعتك يعني، فلما انبت وجئت هنا، لما زيت الزيتون يعني الزيتون نبت وخدنا الزيت يعني، ووضعت في مكان واحد، وضعنا انا وانت في مكان واحد، ترتفع علي وتعلو. ماذا قال زيت الزيتون؟ قال: انت ايها الماء تسير في رضراض من الارض، يعني انت ماشي تجد مسلك تمشي، تجد وقف تتلف وتدور وتمشي، اما انا لما تحملت الم العصر والهصر، لما دخل في المعصره، ايه؟ عصرته بقوه، فلما تحملت الم العصر والهصر ارتفعت. فاذا التفوق ياتي بعد ماذا؟ بعد الابتلاء. الولد يطلع متفوق امتى؟ بعد ما يسهر ويتعب سبحان الله. فاذا هذا احتراق ايه؟ هذا احتراق ايجابي سبحان الله العظيم. ولذلك سبحان الله اقامه الصلاه نفسها هي عباره عن استقامه على الطريق السليم. ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوق رؤوس او من فوقهم ومن تحت ارجلهم، تمام؟ سوره المائده يعني لو انهم اقاموا، يبقى الاقامه مش اداء الطقوس، لا، ولو انهم اقاموا التوراه طبقوا سبحان الله العظيم. فالصلاه تنقلنا من عالم القيم المجرده والكلام، لان افلاطون لما عمل المدينه الفاضله او غيره عملوها قيم مجرده، كلمات تقال لكن لم تكن في واقع الامر. المسلم بينقل بالصلاه من الواجب، تنقله الصلاه من واقع الكلمات المجرده الى ملكوت الواقع الذي نعيشه، يعني يعايش هذا، يتعايش معه سبحان الله، يدخل في اتون البوتقه الانسانيه، ينصهر مع المجتمع، يبقى نافع في المجتمع، له بصمه في المجتمع، مش بصمه سلبيه ولكن بصمه ايه؟ ايجابيه. طيب الصلاه لما فرضت، متى فرضت؟ فرضت ليله المعراج، تمام؟ لصار المعراج كان في العام العاشر من الهجره، تمام؟ فكان سبحان الله هي التي يعني الصلاه لما امر بها النبي صلى الله عليه وسلم في وفرضت عليه وعلى المسلمين يعني في السنه العاشره من البعثه، جاء بعدها الهجره ثلاث سنوات، فكانت اعداد لان الصلاه هي التي تنقلنا، ترفعنا، توصلنا من عالم ما قبل الهجره او عند الاسراء لما اسري النبي صلى الله عليه وسلم وكلف وعرج الى السماء وكلف بالصلاه، عاد، ولكن لم يكن هناك صلاه جمعه، لا، ولا صلاه جماعه، ولكن ثلاث سنوات لانضاج هذه النفوس انضاجا حقيقيا ايجابيا حتى يستعدوا لقضيه ايه؟ قضيه الهجره. كمان قد قامت الصلاه يعني حتى ينتدى عند بعض الفقهاء ان الانسان لما المؤذن مقيم الشعر يقول الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، حي على الصلاه، حي على الفلاح، يجوز عند البعض ان افضل جالس كمأموم، او يقول قد قامت الصلاه اقف، قد قامت الصلاه، يبقى الاقامه ايه؟ ها الاقامه ايه؟ نهوض عبر الصلاه، نهوض، والنهوض ممكن تقول النهوض ده ابو النهضه، يعني لن تترقى ولن تصل امه الى مكانتها الا بنهضتها. كيف؟ عن طريق الصلاه، عن طريق العباده. ليه؟ لان هي الصلاه بهذا المعنى سبحان الله العظيم. فانت تاتي في الصلاه ووجب عليك ان تكون ايه؟ خاشعا. زي ايه؟ زي امك الارض. يعني مش احنا لما يلحدون اهلنا ويدفنونا يهيلوا علينا التراب: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى، تمام؟ طيب الارض هذه الارض الخاشعه؟ قالوا الارض اللي هي ايه؟ ارض غير خضراء، ولكن سبحان الله اذا اثارتها الرياح ثارت وتستطيع يستطيع الانسان ان يستنبت منها الخير. طيب اذا كانت الارض الخاشعه بهذا المنطق، فالمؤمن الخاشع والذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني هو عباره عن ارض طيبه لانبات الخير عندما اثارتها انوار القران وعظائم والعظمه الموجوده في الصلاه وقراءه القران والركوع والسجود، سمع الله لمن حمده، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي العظيم، هذه الاذكار حركت هذه الارض. فلما حركت الارض سبحان الله العظيم اصبح القلب في عنده استعداد، استعداد لان يتحول الى شيء اخر سبحان الله. ولذلك المسلم سبحان الله لما يجد معنى اللغوي للخشوع، ما معنى الخشوع اللغوي؟ قال الهبوط الى الارض، الهبوط الى الارض. اذا ايه؟ ما يكونش عنده كبر، ما فيش مصلي متكبر، مصلي حقيقي. لو تجد واحد متكبر يقول يا مسكين هذا يصلي صلاة كده يعني ايه يا سبحان الله العظيم. فالمسلم لما يكون خاشع زي الارض الخاشعة التي تثيرها الرياح فيستنبت منها الخير، فالمسلم المؤمن المصلي حقيقي المقيم للصلاة عنده استعداد دائما للتغيير للأفضل. وذلك انا ارى ما فيش انسان كله ظلام، لا لا لا لا، اي انسان في الدنيا لو يعني عايز اقول ايه، له يعني جانب خير وجانب شر، بس دايما جانب الخير يعني اكثر. بس عايز من يقود؟ لما يكون رفقه صالحه، عالم رباني يربي، واحد ياخذ باليد، المؤمن مراته اخيه، نصيحه في الله سبحانه وتعالى. لكن في ناس تغلق اذنيها امام النصيحه. زي اضرب لك مثال، احيانا اب او ام يريد ان يطعم ولده طعاما معينا، الولد لا يحب هذا الطعام، فالاب والام يقولوا طب يا ابني طيب عشان برا بامك برا بابيك مثلا. فالولد مش قابل، او البنت تعمل ازاي؟ بسم الله اللهم حوالينا ولا علينا، يسد انفه ويقطب جبينه ويزم وجهه والعضلات تظهر، وبعدين يضع الملعقه او اللقمه على حافه لسانه وهو عنده ايحاء بالرفض وبعدم القبول. بالله عليك هل يتذوق هذا الطعم؟ فانا عايز ايه من ربنا؟ قال فتقبلها ربها بقبول ايه؟ بقبول حسن. فانا عايز تتقبل الناس بقبول حسن، لا تنظر الى الناس انك يعني معصوم من الاخطاء وهم يعني ابو جهل وابو لهب. يا مؤمن انا في يقيني مما قرات من كتب التاريخ عن عصر ما قبل الاسلام، يعني ابو جهل لم تكن زوجته متبرجه، وابو لهب أم جميل لم تكن متبرجة، ولم نقرأ في التاريخ أن واحد جه استأذن يعني مثلا أمية بن خلف أو غيره وقال لأبي لهب يعني لو بعد إذنك أريد بس أن أم جميل بس تصاحبني في هذه الرخصة، ما حصلش. لكن أحفاد أبو لهب حصل منه، وأحفاده إيه؟ بيدعوا الإسلام، سبحان الله، يدعي الإسلام، فهذه كارثة، هذه كارثة. يعني شوف الفرق، هو لم تكن زوجته يعني لانه كان يغار، كان يغار، لكن يشوف بنته ويشوف زوجته لابس الضيق سبحان الله العظيم. على كل يعني نرجع من الدعوة للرقصة هذه المرفوضة من ابي لهب، ونعود هنا الى الاستوديو ان شاء الله لتلتقطوا انفاسكم، ثم تعودوا الي مرة اخرى حتى نتواصل مع عباد الرحمن. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. علم جدي والدي نهج أسرار الحياة، وأنا على ما علم والدي نهجت. أعطى جدي والدي مفتاح باب الوجود، وأنا من ذلك الباب دخلت لتبقى الحياة جيلاً

انواع من الاطباق والاواني لا تستخرج الا للضيوف. اقول لا تخرج، لا، لا تستخرج. تستخرج لان انا اعرف مكانها، يعني الواحد يعرف مكانها ثم استخرجها من وعاء اخيه، مش اخرجها، لان لو اخرجها ما كانش يعرف، لانه كان يعلم اين يضع، فيتعلم مكانها الزوج يعني. ويفاجئ الزوج لما يزور ضيوف ان في اطباق غريبه واشياء غريبه على المائده، يقول يا سبحان الله، واحنا هو في كنز علاء الدين ولا ايه ما شاء الله لك؟ فقعد كده ما فيسال الزوج خير، هذا الطقم او مش عارف ايه بتاع الفرح، يا الله حدث بمثل هذا اليوم. يقول يا الله، والله احنا عندنا هذه ما شاء الله عليه. طيب يعني لماذا لا تفاجئ مثلا باب تغيير الحياة الزوجة كده في غرفة مائدة الطعام اللي بيصطف فيها الضيوف، توضع هذه الاواني وهذه بتاع، يدخل الضيف ايه خير ان شاء الله عندنا ضيوف. يا راجل وفي ضيف احسن منك؟ هو في والله يشعر ان يا الله وده انا ليه قيمة، والله الله اكبر، ايه ده ما شاء الله، ده انا مهم، والله والله والله, والله. طب جربوها كده، والله تدخل السرور على المسكين هذا، والله يعني هنا اغششكم يعني بعض من الايه، مش من الالعاب يعني، ولكن بعض من الحركات البسيطة التي قد تسعد. لكن الرجل سبحان الله اذا تعجب من من من من من شيء، في بتعجب من ايه؟ هو في حد ياكل في هذه الارض؟ دي محفوظة للضيوف، ده في غرف ايضا لا تفتح الا للضيوف فقط. طب واذا كان الاولاد كبروا في السن وكده، طب وماذا لما يصادفوا مره يجلسوا كده اهلا وسهلا بكم ضيوف في البيت، اهلا مرحبا مرحبا، مش الراجل العربي قال يا ضيفنا لو زرتنا لرايتنا، نحن الضيوف وانت رب المنزل. طيب ما انا عايز رب المنزل مره وربة المنزل واولاد ابناء رب المنزل، ها يشعروا انهم يعني في بيوتهم، يعني في اطفال ممكن لو فتح باب معين يقول لك ياه عندنا بيت تاني، لم يراه من قبل وممنوع الدخول سبحان الله. فيعني انا اريد يعني ان ان ان ان الناس تلين في التعامل شويه، مفيش لا تقولبوا حياتكم، قولبه الحياه يصيبها الملل، ثمره القولبه الملل، اللي نصبح فيه نبات فيه. ريت حياه كانوا ايه، كانوا كمبيوتر، تفتح الكمبيوتر زي تدوس على هذا الزر تدوس على هذا الزر، الطائره كيف تتحرك؟ طب دي جماد يعني، جمادات ونحن نحركها وتتحرك لكن غير منتجة إلا بما وضعناه فيها. أنا عايز الإنسان هو المنتج، وذلك كانت العبادة سبحان الله العظيم تكون دائما وسيلة للتغيير. سبحان الله عبادتنا لله عز وجل تصير وسيلة للتغيير، فالقلب سبحان الله العظيم يريد أن يعني إن القلوب تكل، القلوب تكل، فإذا كلت عميت، لما تكل القلوب لا ترى الخير، تمل الحياة سبحان الله. لكن تجدد الحياة بأشياء بسيطة، بس ايه عايز يعني عايز اقول ايه، القلب النقي، القلب النقي. يعني ابونا ادم من البداية علمه رب العباد عز وجل وعلم ادم الاسماء كلها، الناس راح توقفت على الاسماء يقول لك هذا مكتب، هذا مش عارف، هذا كأس، هذا كوب، هذا بيت. يا عم مش كده، ده كده تضييق للمسألة، لا ده هو اطلق يعني يعني يعني يعني يعني نستطيع ان نقول اراد منه ان يمسك بالمعاني ليضعها في قوالب اللغه، المعاني العامه، المعاني. فاحنا لازم نثير المعاني، يعني اثاره قدره الانسان الذي خلقه رب العباد على التعامل مع المجرد. فلما تكلم كلام تجريدي، حسن الخلق، حسن الخلق، طيب انا عايز افعل هذا، عايز افعل هذا. وذلك قال العلماء عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. عمل رجل في ألف رجل، يعني في غزوة الخندق ماذا قال الصحابة لما وجدت تعبهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يشاركهم في الحفر، فلما الصحابة المهاجرون الأنصار ويا رسول بالفأس وسبحان الله العظيم، يقول لئن قعدنا والرسول يعمل فذاك منا العمل المضلل. فيرد النبي صلى الله عليه وسلم عشان ينشط الحركة عندهم، يقول ايه صلى الله عليه وسلم؟ اللهم لا عيش الا عيش الاخرة، فاغفر للانصار والمهاجرة. بهذا المنطق ابن رواحة رضي الله عنه سيدنا عبد الله وهو يقود ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وينشد،

على على على على التعبير. سبحان الله، علموا الإخلاص، علموا نظافة القول ونظافة الفعل. لكن للأسف الشديد تجد سبحان الله موظف رايح الصباح والعياذ بالله وهو كسلان، ويعني ما عندوش أي شجاعة للعمل ولا أي ولا أي. وبعدين الطلبات الصباحية بتاع زوجته عايزين كذا وعايزين وعايزين 15 طلب كل يوم الصبح، وهو الرجل ده يستطيع أن ينفذ منها 3. فراح هو محبط وجاي هو محبط، ده بالله عليك يثير حضارة ويثير نهضة؟ هابدا سبحان الله. ماذا صنع الصحابة لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل في أحد؟ كثير منهم ما فهموش القتل، قالوا خلاص طيب احنا هنقتل ليه؟ الرسول قتلنا. فجلسوا، فإذا بالذين يفهمون القضايا الذين يقيمون الصلاة حق إقامة قالوا لنموت على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني احنا طب وليه احنا يعني نؤسر هكذا ونهزم هكذا؟ ابدا لنموت على ما. فماذا حدث؟ اشتعلت فيهم الهمة مرة اخرى وعالت الهمة وسبحان الله وقاموا وقاتلوا واكتشفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما زال على قيد الحياة. اذا هذا في غزوة حنين ايضا حصل الاول، القضية الاولى قضية الهجوم الاول والخيول هربت والابل بمن عليها ولم يبقى حول النبي صلى الله عليه وسلم الا 10، ونادى العباس يا اصحاب سورة البقرة يا اصحاب سورة الانفال بهذا المنطق، انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. يعني استفاق الصحابة مرة اخرى وعادوا. اذا العبادة عبارة عن ايه؟ عبارة عن انسان يتحرك، انسان يتعلم، ليس انسانا جامدا. حتى في في في في معنى قالوا للعالم ما افضل شيء للانسان؟ قال يعني وصيه يحفظها فينفذها. قالوا فان لم يوجد يعني ما عنده. قال اخ صالح يذكره بالله. قال فان لم يكن ما فيش اخ صالح. قال صلاه جماعه يحافظ عليها. قالوا فإن لم يكن فيش الله لا إله إلا الله. طيب قال يعني سنة يحفظها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فإن لم يكن هذا يعني شيء من خلق العرب ينفذه ويفعله. قالوا فإن لم يكن قال موت عاجل. طب يعني بالله عليك فيش أي نوع من الخير. في ناس تأتي الحياة وتخرج من الحياة ما تركت فيها شيء. ما سبحان الله العظيم. يعني الواحد لما ينظر إلى الصالحين، الرجل لما أمير المؤمنين دخل عليه غلام صغير في 16 17 كده، قال يا مزاحم يعني تفتحون الابواب حتى يدخل علينا الغلمان؟ ما عمرك يا ولدي؟ انظر الكلام. قال عمري عمر اسامة بن زيد بن حارثة حين ولاه النبي صلى الله عليه وسلم قائدا للجيش وتحت قيادته ابو بكر وعمر. فسكت امير المؤمنين. الولد هذا ابو 17 سنة مما تعلم هذا؟ من انه انسان يعرف كيف يعني يستقيم على طريق الله. سهل بن عبد الله التستوري كان عايش عند خاله حاتم الاصم، تمام، ويتيم. فكان يجد خاله وزوجة خاله يقوم طول الليل يصلوا، هو عنده 10 سنوات 11 سنة، فيقوم ليصلي معه او يصلي في غرفته. ففي مرة ذهب الى خاله مذعورا، قال يا خالي وانا ساجد شعرت ان قلبي سجد معي. يا الله على عباد الرحمن. شعر ان قلبه طفل 10 سنوات، 10 سنوات عندك او جنبك او يجننك ويجنن يعني سبحان الله. نسأل الله ان يهدي الجميع ان شاء الله. فشعرت ان قلبي سجد معي. فلما رفعت احسست ان قلبي ما زال ساجدا. يا الله. فلما انهيت الصلاة اكلمك يا خالي واشعر ان قلبي ما زال في سجوده. قال يا بني هكذا قلب العبد المؤمن اذا سجد لن يرفع الا عند العرش يوم القيامة والملائكة يأخذون بيده الى الجنة. شو لما ولد يربى بهذا المنطق ويشعر بهذا الشعور، لما محمد بن سيرين هذا الانسان العظيم قال يا ابن سيرين انت ايه اللي دخلك على مسألة، وهو عالم فقيه بس للأسف المسلمين لا يعرفوا عن ابن سيرين الا انه مؤول للرؤى،